للشدى والندى قد مددنا اليدى نفحات أفاضت علينا الهدى فانتشينا بها واحتفل المنتدى وإذا كلنا للحكاية صدى نصب في حكمة نجتلي مشهدة لا تضيع المعاني لدينا سدى والمعالي التي قد صفت موردة قد نهلنا بها المجد والسدد بالذي بالنبي اقتدى والثياب التقى والرشاد ارتدى إن أجزاءنا رفرفت في المدى عطرت سيرة وابتنت مسجدا إن أنداءنا أنعشت من ردى يا هنيئا لقلب بها قد شدى للشذا والندى قد مددنا اليد نفحات نفاضت علينا الهدى نفحات نفاضت علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ربنا سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الآية تقصر صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحصرها في كونها رحمة، وهذا يدل عليه هذا النظام العربي: وما أرسلناك إلا رحمة. ما إلا أسلوب حصر، ما قال ربنا عندما خاطب من يفقه هذا الكلام: وأرسلناك رحمة للعالمين، لأن قد نرسلك رحمة ونرسلك غير ذلك أيضا، لكن لما قال وما أرسلناك إلا رحمة، يعني أنت في كل تجلياتك وفي كل شؤون ما أرسلت به حيثما قلبته ظهرا لبطن فلا تجد إلا الرحمة، وإن كانت أحيانا تلك الرحمة قد تأخذ مظاهر خشونتنا كذا فإن عاقبتها الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه لتفهم، يعني يجب أن يمعن الإنسان النظر في أحواله صلى الله عليه وسلم. عندما يكون صلى الله عليه وسلم في جيش في غزاء فيذهب لبعض شأنه ويرى أصحابه عشا فيه لحمارة فرخ وفيه فرخان صغيران لتلك الحمارة، وكانت الحمارة قد ذهبت لبعض شأنها فقال فأخذنا فرخيها، فلما جاءت وأخذت وجدت أن فرخيها أخذ جعلت تفرش بجناحيها، تفرش لا هي تطير ولا هي تنزل أرضا، لا تنزل أرضا تخاف أن تؤخذ، ولا تطير لأنها مشفقة على فرخيها. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ورأى شاهد تلك الحال فيقول صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها. هو رحمة لهذه الحمرة صلى الله عليه وسلم، لهذا الفرخ. تقول العالمين، أنت تحسب أن العالمين اجتمعت فيك؟ هذا عالم من العوالم، هذا عالم العالمين كل ما سوى الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة لذلك كله. من هذا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من وسم الحمار في وجهه، من كواه في وجهه. الناس كانت تسم البهائم ليدرى هذا بهيمة فلان، هذه بهيمة فلان، حمار أكرمكم الله. ما حمار في في في في حياة الناس، ما حمار. انظروا، أنا ما أدري، يعني انظروا الحمر في بلدان الناس، ما تجدوا، يعني أنا أعرف في بعض البوادي الناس ماذا تصنع، قد يشتري حمارا يعني كما قال فيه هذاك: ولو لبس الحمار ثياب خزين لقال الناس يا له من حمار، يعني حمار ما كأحسن ما ترى من الحمر. فماذا يصنع به صاحبه وهو صاحبه حديث شراء لا حديث عدي بن شرائي يأتي فيجرحه جرحا ولا يترك ذلك الجرح يندمل أبدا. لماذا؟ لأن ذلك الجرح يغنيه عن الضرب، فماذا يفعل؟ يعني يضغط عليه فيقفز الحمار كأنك سلطت عليه كهرباء، يطير ولا يترك صاحب ذلك الجرح أبدا. وإذا اندمل تركه مرة أو مرة أياما فاندمل يجرحه ثانية إما فيه وإما في غيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا الوسم يعني يكون لغرض لئلا تختلط بهيمتي ببهيمة الآخر، ومع ذلك هذا الوسم في الوجه في الحمر النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عنه وينكر على فاعله. الحمير، النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للحمير أيضا. عندما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كلب أكرمكم الله، كلب، وأن رجلا سقاه فغفر الله له، شكر الله له فأدخله الجنة وغفر له، النبي صلى الله عليه وسلم رحمته للكلاب. عندما يأتيه يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بستان، ويدخل بستانا فيأتيه جمل يتحكك عليه صلى الله عليه وسلم وتذريف عينه، فينادي النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب هذا الجمل، فيأتيه شاب فتى من الأنصار فيقول إن هذا الجمل شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه، تكثر عليه العمل ولا تطعمه. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لهذا الجمل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للصبيان. يا أبا عمر ما فعلنا غير. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ليس رجلا يعني قد أتم أموره كلها وجالس ما يرى ما يصنع معا، هذا يقيم دولة، يبين أحكاما، له منافقون خلف ظهره، له كفار يتطلبون الغرة ليأتوه وأصحابه، له اقتصاد دولة، يعني أمور، له أزواج، له كذا. في هذا البحر المتلاطم والسيل المتراكم من الهموم يجد وقتا لأبي عمير يلاعبه ويسائله عن فريخ لأبي عمير ما فعل النغير. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تجليات رحمته، هذا تجليات حصاره صلى الله عليه وسلم في الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونحن أمته صلى الله عليه وسلم، نحن أمته. هذه الرحمة ينبغي أن تتجلى فينا. قد وصفنا ربنا بذاك الذي حصر فيه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ربنا سبحانه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. رحمة، أتعرفون هذه الآية في الناس؟ أتشهدون هذه الرحمة بين أهل الرحمة وبين أتباع نبي الرحمة؟ تشهدونها بين الرجل وأهل بيته، تشهدونها بين الرجل وأبنائه، تشهدونها بين الأخ وأخيه، تشهدونها بين الصاحب وصاحبه، أتشهدونها بين المسلم وغيره ممن يراد بهم الإقبال إلى دين الله؟ تشهدونها؟ فإذا لم تشهدوها فأعدوا للسؤال جوابا. هذا ربنا يقول لنا لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم نأتسي به في ظاهره وباطنه ما قدرنا. ليس المراد الائتساء في الظاهر، الصورة الظاهرة صورة سمت حسن، ولكن الصورة الباطنة خراب. كل ذلك مراد الاتساء به صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة، ما أحوجنا إلى تجليات الرحمة في زمننا، ما أحوجنا إلى ذلك، أن يشهد الناس، أن يرى الناس. مرة واحدة يهودية أرسلت إلى إمام في فرنسا رسالة في إيميل، قالت له أنا يهودية، امرأة يهودية، ولكن ما عندي تعصب على الإسلام ولا عندي كذا ولا عندي كذا، وقد قرأت في كتبكم أن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي، وأن اليهودية كان له ابن قد مرض فعاده رسولكم صلى الله عليه وسلم، وأنه قال له أسلم فأسلم ذلك الولد. هذه اليهودية قالت أنا نظرت في هذه القصة فلم أرى رسولكم صلى الله عليه وسلم ناقش ذلك الطفل، ولا ذكر له محاسن الإسلام ولا ولا ولا ولا، إنما اكتفى بأن قاله أسلم فأسلم. قالت أحسب، لأنه كان يرى منه رصيدا من الأمور وهو جاره، حملته على قبول الإسلام لما قيل له أسلم. قالت فنحن نريد، ما لسنا نرى منكم شيئا يدعونا إلى دينكم إذا قلت لنا أسلموا. فما عرف هذا الإمام بما يجيبها، وصدقت. ما الذي يراه منا غيرنا؟ بل ما الذي نراه من أنفسنا؟ لولا رحمة الله بنا أن خلقنا مسلمين، خلقنا على السنة، وتلك منة لله علينا لا نوفيه شكرها. ما الذي نراه من أنفسنا؟ وهذا نبينا المحصور في الرحمة، في الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أسأل الله أن يجلي هذه الصفة فينا، فما أحوجنا إليها في زماننا هذا. والله لا، ليس الكون محتاجا إلى شيء احتياجه إلى الرحمة تظهر. وعندما يقال الرحمة لا يقال الخور والعجز والوهن، فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاجزا ولا كان ضعيفا ولا كان منكسر الرأي ذا رأي غير مسدد، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم كان رحيما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، والحمد لله رب العالمين. للشدى والندى قد مددنا اليدى، نفحات أفاضت علينا الهدى، فانتشينا بها واحتفى المنتدى، وإذا كلنا للحكايا صدى. نصطفي حكمة نجتلي مشهدا، لا تضيع المعاني لدينا سدى، والمعالي التي قد صفت موردا، قد نهلنا بها المجد والسدد. نقتدي بالذي بالنبي اقتدى، والثياب التقى والرشاد ارتدى، إن أشدانا رفرفت في المدى، عطرت سيرة وابتنت مسجدا. إن أندانا أنعشت مرادا، يا هنيئا لقلب بها قد شدا. للشذا والندى قد مددنا اليدا، نفحات نفاضت علينا الهدى، نفحات أفاضت